هذا سائل يسأل فيقول: قلنا إن اتخاذ السترة ليس بواجب، فما وجه استدلال هذا الحديث ما فيه من شدة قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي كان عليه أن يقف 40 خريفا؟ هنا فرق بينهما، وهذا يترتب فيما يتعلق بالمار، فالمار لا شك أن المرور لا يجوز، بل يحرم عند جمع من العلماء أنه يحرم هذا المرور بين يدي المصلي. ولذلك بالحديث لو أن يقف 40، طبعا لما سئل أبو ذر ما المراد بال40 لم يذكر شيئا، لم يقدر، وإنما جاء في الحديث 40، فقد تكون هذه 40 دقيقة، 40 ساعة، 40 يوما، 40 سنة، وعلى كل حال أقلها 40 دقيقة مثلا. ولا شك أن الإنسان لو جلس 5 دقائق كان كما يقال غالبا أنها ينتهي ولا يحتاج إلى هذا المرور. فهذا في الواقع فيما يتعلق بالحرمة، لكن فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو ما يتعلق بالسترة، فهنا كما أشرنا إليه يعني ظواهر الحديث الأمر، لكن هذا الأمر على الوجوب هذا هو الأصل فيه، لكن أوضحنا بعد ذلك ما الذي صرفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وثبت أنه صلى إلى غير سترة، وعلى هذا فلا يمكن حمله على الوجوب، وإلا كان ذلك إذان بأن ترك الواجب. ولذلك كما يقال عند أهل الأصول يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعلا قد أمر به، طبعا لها ضوابط معينة، منها أنه يترك هذا العمل أو لم يعمل هذا العمل أو عمل هذا العمل الذي نهى عنه، فهذا يصرفه بعد ذلك عن أن يكون ذلك للتحريم أو أن يكون ذلك للوجوب. هذا سائل وهو لعله من السؤال الدرس الماضي، قال: في نواقض الوضوء في حديث علي رضي الله عنه: إذا وجد أحدكم رزا أو رعافا أو قيا فلينصرف فليتوضأ، والحديث حسن. قال في الحاشية، أي في حاشية الكتاب عليه: الرز هو الصوت في البطن من القرقرة ونحوها. فكان السؤال لأخينا: هل الرز هذا من نواقض الوضوء؟ بمعنى إذا سمع الإنسان صوت قرقرة في بطنه انتقض وضوءه. يعني هو اتضح في الحاشية التي أشير إليها بأن هذا المعنى له معنيان، هذا اللفظ هو أن من في الحديث إذا وجد أحدكم رزا، ما المراد بالرز هنا؟ جاء في تفسير أحد معنيه أنه هو صوت الريح عند الخروج، صوت الريح عند الخروج من الدبر، فعند ذلك تكون ناقضة ويأخذ الحديث على ظاهره فلينصرف بعد أن انتقض وضوءه. المعنى الآخر الذي أشير إليه ولأجله أتى الاستدلال به وهو صوت القرقرات التي تكون في البطن، لكن ذكر أيضا في مقابله في هذا الباب أن ذلك لا يستلزم هذا النقض، ولكنه يكون كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، مع الإنسان إذا كان به نوع من الانحصار في بوله أو في غائطه، أو هنا على هذا الحديث في أذن في الريح، فإنه ينبغي له ويكره له أن يصلي وأن يدخل في الصلاة وهو يعالج ذلك، وإنما عليه أن ينصرف ليتوضأ حتى لا يأجد في هذا النهي، فلا يكون ناقضا في حد ذاته، ولكنه إنسان إذا كان يسمع هذا في بطنه مع ذلك لا يصلي وهو كما يقال حاقن حتى من أجل الريح. هذا سائل يقول: ما الدليل على مشروعية الإسرار أو مشروعية الإسرار في الجهرية أو العكس، وأن ذلك من السنن؟ بمعنى ما أشرنا إليه أن الإسرار في موضعه سنة وأن الجهر في موضعه سنة. يعني السؤال كان يعني جاء واضح للدليل عليه، وهو أن موضع الإسرار والجهر، سأل سائل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وصلاة الليل المفرد يشرع له فيها الجهر فيها حتى وإن لم يكن في جماعة يشرع له ماذا مع ذلك الجهر، فعند ذلك سأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فهل كان يسر أو كان يجهر أو ماذا كان حاله؟ فذكرت رضي الله عنها بأن كان يجهر حينا ويسر ويخافت حينا آخر، فهذا دليل على أن الإسرار في موضع الجهر أنه ماذا؟ أنه من السنة وليس من الواجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا ويفعل ذلك. هذا سائل يقول: هل يسن رفع اليدين للدعاء في القنوت بعد الركوع؟ نعم يسن ذلك. هذا سائل آخر يقول: لماذا جعل التعوذ قبل القراءة سنة وقد أمرنا الله تعالى به عند القراءة؟ هذا الذي قلناه مرارا، وهذا الذي ينبغي أن يلحظه طالب العلم، أنه لا يؤخذ النص والنظر إليه مجردا دون النظر إلى شيء آخر، والله أعلم.